كنت في سفر في يوم من أيام شهر رمضان، فأفرت قبل أن أغادر المدينة التي أنا فيها، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية هذه الحلقة أرحب بالمستمعين وأسأل الله جل وعلا لي ولهم التوفيق والهداية. والجواب عن هذا السؤال أن هذا الشخص آثم في فطره قبل مغادرته لبلده، لأن الإنسان في حال المغادرة لم يدخل في حكم المسافر. والأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة جاءت مرخصة للمسافر، وهذا في هذه الصورة لا يدخل في هذه الأدلة. الواجب عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يقضي هذا اليوم الذي أفطره وأن لا يعود إلى هذا مستقبلا، وبالله التوفيق.